بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 13 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. ومن الأحداث في السنة 3 من الهجرة قتل كعب بن الأشرف، وكان هذا يهوديا من بني النضير، وكان شابا فارسا جميلا حاقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، حتى إنه ذهب إلى مكة فشبب بنساء المسلمين بقصائد في قصائد له. ولما سأله أبو سفيان: سألتك بالله وأنت من أهل الكتاب أينا أهدى سبيلا، نحن أم محمد؟ قال: أنتم. وعرض بذكر بعض الصحابيات وآذى المؤمنين، ثم عاد إلى المدينة إلى حصنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في أصله في الصحيح البخاري وهناك زيادات نذكرها في سياق واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال له محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله. وجاء في البخاري أنه قال: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. ثم قال: يا رسول الله إذن لي، أي أتكلم فيك حتى يأمن هذا الخبيث لمحمد بن مسلمة ولمن معه. وأخذ معه عباد بن بشر وسلكان بن سلامة بن وقش والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر، وهؤلاء كلهم من الأوس. ذهبوا إليه، وقبل أن يصلوا قدموا سلكان ابن سلامة لأنه أخ لهذا المجرم من الرضاعة، وكان يكنى أبا نائلة. فتقدمهم ونادى كعب بن الأشرف وقام يحدثه، فتحدث ساعة وتناشد شعرا، ثم قال أبو نائلة: ويحك يا كعب، إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك، فاكتم عني. قال: أكتم. فقال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء. وجاء في البخاري أن كعب بن الأشرف قال له وهو يكلمه: إن هذا الرجل قد عنانا، أصابنا بالعناء والمشقة. ثم قال أبو نائلة: عادتنا العرب وربثنا عن قوس واحدة حتى جاء العيال وجهدت الأنفس. فقال هذا اليهودي الذي أعجبه هذا الكلام، قال: أنا ابن الأشرف، أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول. فقال له سلكان: إني قد أردت أن تبيعنا طعاما وأن نرهنك فتأمن. قال: ارهنوني نساءكم. قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: أبناءكم. قال: أيكون ولد أحدنا يسب غدا فيقال قد أخذت رهنا مقابل كذا وكذا من الدقيق؟ ولكن نرهنك سلاحنا أو لأمة حربنا. فقال له كعب بن الأشرف، قال: إن في الحلقة لوفاء، أي حلقة السلاح. فرجع أبو نائلة إلى أصحابه وأخبرهم أن يأتوا بالسلاح لأنه قد أمن. فلما جاءوا عند بيته صرخ أبو نائلة، وكان هذا المجرم مع زوجته نائما، فقام وقامت زوجته فزعة وأخذت جانبا، قالت: ما هذا؟ أتنزل؟ رأته وهو يتجهز. إنك لمحارب، يعني بينك وبين أناس عداوة وكلنا يتربص بالآخر. قال: إنما هو أخي أبو نائلة، وإن الكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب. نزل إليهم فقالوا له: ألا تمضي معنا إلى هذا الوادي فنسير فيه ونتحدث؟ قال: نعم. فخرجوا يتماشون ساعة، ثم إن أبا نائلة هذا شام يده في فود رأسه، في مقدمة رأسه، وضع يده في مقدمة رأس كعب، ثم شم يده وقال: والله ما رأيت ليلة أو ما رأيتك الليلة طيبا أعطر. ومشوا ساعة ثم أعادها حتى اطمأن كعب بن الأشرف، فلما استمكن منه جره إلى الأرض، ثم قال: اقتلوا عدو الله لعنه الله. يقول الصحابي محمد بن مسلمة: فضربناه بأسيافنا فلم تغني شيئا، وصرخ الخبيث صرخة ما بقي حصن إلا وأضاء النار في أعلاه. قال: فتذكرت معولا في سيفي، يقول تذكرت هذا المعول فأخرجته فغرزته في سرته أو في ثنته حتى خرج من عانته. قال: فوقع عدو الله، وأصيب الحارث بن أوس أثناء ضربهم لهذا الخبيث، وقعت ضربة على هذا الصحابي في رأسه أو في قدمه. قال: فسلكنا طريق بني أمية بن زيد إليهم، ثم بني قريظة، ثم بعاث، حتى وصلوا إلى حرة العريض، فتأخر صاحبهم فانتظروه ثم جاءوا. قال: فوصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فسلمنا عليه، فخرج إلينا فأخبرناه بمقتل عدو الله، وتفل صلى الله عليه وسلم على جرح صاحبنا، ورجعنا إلى أهلنا فما أصبحت يهود إلا وقد وصل الخبر إليها جميعا، فكانوا أخوف الناس، كل يخاف على نفسه. وقال عباد بن بشر رضي الله عنه يثني على ما فعلوه، يقول: صرخت به فلم يعرض صوتي، وأوفى طالعا من رأس خدري، فعدت له فقال: من المنادي؟ فقلت: أخوك عباد بن بشر، وهذه درعنا رهنا، فخذها لشهر إن وفى أو نصف شهر، إلى أن يقول في آخرها: وشد بسيفه صلتا عليه فقطره أبو عبس بن جبري، وكان الله سادسنا فأبنى بأنعم نعمة وأعز نصري، وجاء برأسه نفر كرام هم ناهيك من صدق وبذري. مقتل كعب بن الأشرف كان آية وعلامة وتحذيرا لكل من شبب بنساء المسلمين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، وبكل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى المؤمنين. قتلوه بعد أن أخرجوه من عند عرسه زوجته. وقد جاء أن محمد بن مسلمة لما قال: أقتله أنا يا رسول الله؟ ذهب إلى بيته فبقي 3 أيام لا يأكل ولا يشرب إلا قليلا، لأنه حمل هم ألا يوفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبذل جهدك وإن الله سيعينكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكان مقتل هذا الخبيث في السنة 3 من الهجرة. ثم بعد ذلك سنستكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية أحداث السنة 3. أقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.